هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. يا سلام يا سلام يا سليمان يا أكرت، أشكرك على اختيار هذا المقطع الجميل، تحية لأستاذنا الملحن القدير عمر الشاعر. أنا قاعد معكم كل يوم، ما بتعملوا ليه الحكاية دي ليه؟ ما أنا برضو قاعد وسط الزهور كل يوم الليلة يعني. الله يخليكم، شكرا لكم، أهلا بالأستاذ الكريم. مرحبا بك. أول حاجة أحمد الله على السلامة. الله يسلمك ونهنيك بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يسلمك، الله يديك الصحة والعافية، وأهني كل المجموعة من الشباب اللي موجودين هنا والأساتذة الأجلاء، وهني كل أعضاء الأوركسترا. أقول لكم السلام عليكم. الله يخليك، كل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا على هذه المقدمة الجميلة. الله يخليك، كتر خيركم. الله يخليك، استهلال جميل. الله يخليكم. الحقيقة هو الأستاذ جاي يزورنا، فنحن انتهزنا الفرصة قعدناه عشان نغني معاه، وجاء معاه أستاذنا الشاعر الكبير إسحاق الحلنجي. إسحاق الليلة حتغني؟ ما تجري أكيد ما تجري. لا يا الأستاذ صلاح من البادي مشكورا لما عرف أنه موجود معنا، صعد معنا إلى المسرح ليكون مشاركا في هذه الاحتفالية بالملحن القدير الأستاذ عمر الشاعر. وسنبدأ نبدأ بأغنية محمد جعفر العثماني. محمد جعفر العثماني. أيوة، محمد جعفر العثماني. ما كنت عارف. نعم. ما كنت عارف. نعم والله عمر السنين. لا ما كنت عارف. نبدأ بما كنت عارف. نبدأ ما كنت عارف. أنا ما كنت عارف، لكن نبدأ ما كنت عارف. هسه عرفت. Thank you. عارف ما كنت عارف يا ريت يا ريتني كنت عارف ما كنت عارف يا ريت يا ريتني كنت عارف في مهجتي ما كنت مصاب كنت عارف الشجن كيف انسى العذاب والليل ما تكون يا شجن ما عدت من روحي بيت والشجاي كانت تمن ما كنت مصور في يوم في هواك أصادف يا ريت يا ريتني كنت عارف. يا سلام يا ولد الصادق يا ابني، يا سلام، تفننت وأطربت وأبدعت كما أبدع من قبل الفنان الكبير عبد العزيز المبارك. نحييه من هذا المكان. نواصل مع الأستاذ عمر الشاعر. نغني شنو تاني؟ عمر السنين. عمر السنين جعفر الراحل المقيم الفريق جعفر فضل المولى. هذا رجل عظيم جعفر. نعم، فضل المولى شاعر سنان. شاعر وبعدين ورجل وفنون شعبية، مسك الفنون الشعبية. نعم، ورجل مسافة. عسكري عظيم، ضابط عظيم، ورجل أبونا كلنا. يا سلام عليك. أبو الفنون. يا سلام عليك. أبو الفنون. نحيي ذكراه بهذه الأغنية. نعم. يا غالية أجمل أمل. شايف كلامك كلامك كلامك المقل قريب ممزوج بعيد. بيخلو من رقة وخيال خلاني عايش بصراع ولي كمان ما قادر أصل انت يا جميل خليك واضح يا جميل احكي لي عن كل الحصر Thank you. سنين أفرش طريقك بالورود أبني بك صورة الأمان ما حس بيزول بيزول في وجود عمري ما فكرت إن اليوم حتخلي في ليل وقود لكني ما فقد الأمل يمكن دحين ترجع تقول لكني ما فقد الأمل يمكن دحين ترجع تقول ترجع تود. الله الله يخليك أبدعت والله غنيت والله غنيت الله يخليك يعني أنا شكرا ما غنيت مشكلة. يا سلام أنا ما انت غنيت انت انت انت بص انت تفوقت الله يخليك الله يديك شكرا على هذه المساهمة الرائعة شكرا جزيلا جد والله فاجأتني أنا ذاته شكرا الله لهذا الدخول الرائع الله يخليك خيرك شكرا الغنى ده كله غنى السبعينات يعني لكن طبعا في بعد ذلك ظهرت اغنيات كثيره غنوها برضو الشباب ديل وتغنوا بها غنى جميل يعني ادوها رونق وادوها جمال وادوها بعد اخر يعني ان شاء الله يكون في جديد نحن جديد ان شاء الله في جديد موعود المستمع ومستمع على مشاهد قناتين الازرق ان شاء الله موعود بسهره جميله جدا انا ومعانا الحلوين وعندنا مفاجاه جميله لاستاذنا حلنقي حاجة كده جميلة إن شاء الله عيدية دائما عنده مفاجآت أيوة. مما بدأ نعم. لغاية هسه الله يخليك أجل المفاجآت يعني. أيوة يا حبيب ما شاء الله يا قدور ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الخشب ما هو يا مناز أها أنت حتغني شنو أحلى عيون ليانا يا فرحة دي كلمات منه كلمات الشاعر برضو الراحل المقيم محمد جعفر عثمان وهي غناها عبد العزيز مبارك ولكن نخلي بنتنا ملاز تديها بعد آخر ونشوف هذا الجمال الطالع علينا من الأولاد الشباب الجميلين دي هايلة ملاز دي هايلة جدا على فكرة أكيد ملكة الأداء والله أكيد أكيد يلا قوم يورينا أحلى انا مراز ابدعتي ابداعا شديدا يا ملكة، والله انت هايله، الله يخليكي، ربنا يطول لنا عمرك. هذا البرنامج يا اسحاق. ايوه. ايها الشاعر الكبير القدير الفنان اللي انا مبسوط منه جدا واعلن على الملأ انك انت امير شعراء الشباب في هذا العصر، الله يخليك ويطول عمرك. جد والله جد جد امير شعراء الشباب في هذا العصر. لكن ما دركتك الشعر الليلة، عايزك تتكلم عن صديقك هذا الملحن الكبير عمر الشاعر. ربينا في كسلة فتحنا فيها من الستينات، نحن ما افترقنا ولا ساعة. إن شاء الله ما نفترق. أنا بفتكر يكفي عمر إنه أخذ من سمرة التاكة، وأخذ من رقة أمواج القاش، وأخذ من برتغال السواقي الجنوبية، أخذ الجمال كله بتاع كسلة وجسده لنا في ألحان. وأنا بفتكر إنه هذا الرجل اللونية اللحنية اللي بيتعامل بها فيها حداثة وفيها رقة وفيها تطريب، يعني شملهم الثلاثة مع بعض في حالة واحدة. عمر هدية من السماء لينا نحن، كلمة منقمة ولحن ملون، وأسأل الله تعالى أنه يحفظه لينا وينور أيامه ويحفظه ويظلله بالمحبة. ولو عايز عيوننا نحن مستعدين هسه نهدية اليوم. شكراً. يا سلام يا أستاذ إسحاق، يا سلام، أطربتنا كلاما كما أطربتنا شعرا، يعني ربنا يخير. وإسحاق قال كلمة ربنا يديني الصحة والعافية ويخلينا لبعضنا، نحن يعني كسل ذات أمنا ورعتنا، ولكن نحن نفتكر أنه السودان كله سوداننا، ونحن ما أبدا لا نتنكر للأم الرؤوم، ولكننا نحب هذا الوطن الجميل اللي رعانا كلنا، ونفتكر أنه كسل أشرقت بها شمس وجدنا، ولكننا نشرق للسودان جميعا ولكل منطقة في السودان ولكل ولاية في السودان. الله يخليك، الله يخليك. ومن هذا المكان نحيي أهلنا في كسلة جميعا، ونتمنى لهم دائما السلام والصحة والتوفيق والنجاح. شكرا. وحنغني عكس الكلام، لكن هانت الأيام عليك. ما هانت علينا والله إطلاقا، ولا ممكن ولا تهون. الله يخليك يا شباب، حنغني مع بعض كلنا هانت الأيام عليك، ونحن ما هنت الأيام علينا، ولكن ده عنوان الأغنية، فلنغني معا. وهي من كلمات مرتضى عبد الرحيم صباحي. نعم. وهانت الأيام عليه غناها الراحل المغيم له المغفرة والرحمة زيدان إبراهيم. نعم. هانت الأيام عليك ولا هنت عليك أنا، وين حنانك يا حلي وين عيوننا من الهنا، وين حنانك يا حلي وين عيوننا من الهنا، عدت راحت كم سنة تاني لو ما حاولت تبعيد كنت بجري عليك وناني الأيام عليك وهان عليك حبي وداني لو ما حاولت تبعيد كنت بجري عليك وناني شكرا يا كريستوفر على هذه التقسيمات الرائعه يا ابني. شكرا لك الله يخليك. شكرا لك يا استاذي الكبير. شكرا يا استاذنا كتر خيرك يا اخي والله العظيم. انت علم من اعلام هذا الفن والله. انا والله علم علم علم علم عالي. ربنا يطول الله يخليك. الله يخليك ونتمنى دائما لك الصحه والعافيه. شكرا جزيلا ودوام الابداع ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك وربنا يطول عمرك ان شاء الله. الله يخليك. ايها الساده بهذا الاداء الرائع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة مع ألحان الأستاذ الملحن عمر الشاعر والتي شرفنا فيها الشاعر أمير شعراء الشباب إسحاق الحلنجي. لهم منا الشكر الجزيل ولكم جميعا أرق وأطيب الأمنيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. اجمعينا كما كنا والحب يدر علينا كما كنا والحب يدر علينا كما كنا. هذه جلسة مع أغنيات الفنان الراحل صالح الضي. برج الأيام وزدنا عذكرك بعيد رحنا كيف حال وزدنا وخمايلنا ما بنات بكتارة وهل في الحب دنيا